بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذا الخلق مشين، الغضب وشدة الغضب هذا يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح الذي يملك غضبه وسماه شديدا. قال الشارح رحمه الله: المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية، وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها. فإن النفس في حكم الأعداء الكثيرين، الله أكبر، وغلبتها عما تشتهيه في حكم من هو شديد القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدونه منه. إذن من يملك نفسه عند الغضب، لا سيما وهو عند القدرة على إنفاذ ما يجول في رأسه آنذاك أو في ذلك الوقت في وقت غضبه، فهذا الذي يملك نفسه شديد قوي. قال: وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة، سماه شديدا. وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت. والغضب قال: والغضب غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض اشتعلت نار الغضب وثارت. فمهما قصد أو نوزع في غرض اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان وينتفخ الوجهان ويحمر البدن غالبا من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها. وهذا إذا غضب على من دونه، غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفا فيصفر اللون خوفا وإن غضب على من هو نظيره ومثله تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر. وهذا يلاحظ على الإنسان، إذا خاف أصفر وجهه، وإذا انبسط تهلل وجهه، وإذا خاف احمر، وإذا غضب احمر وجهه. فالبشرة تحكي لون الدم أو تحكي ما وراءها. يقول: والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته. تنقلب صورة الغاضب نعوذ بالله حتى كأنه شيطان. والغضب من الشيطان، شدته من الشيطان. فلا يغضب الإنسان في أمور الدنيا ولا يحاول يريح نفسه، فإن الغضب يجر إلى أفعال مشينة قال: وإذا رأى نفسه وقت غضبه استحيا. يقول: وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد حقدا في القلب وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد. نسأل الله أن يرزقنا الحلم. وقد ورد في الأحاديث دواء هذا الداء، أولى هذه الأدوية ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غضبانا فقال، قد انتفخت أوداجه، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذهب. هذا علاج. قال: فأخرج ابن عساكر موقوفا: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، وفي رواية فليتوضأ. هذا قلت أبعد النجعة حيث أحاله لابن عساكر، وهو في السنن، سنن أبي داود وعند أحمد، والحديث ضعيف، الحديث فيه ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 82 و500. قال: وأخرج ابن أبي الدنيا مرفوعا: إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله من الشيطان سكن غضبه، وبمعنى في البخاري. وأخرج أحمد مرفوعا: إذا غضب أحدكم فليسكت. وأخرج أحمد وأبو داود بن حبان: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب إلا فليضطجع. وأخرج أبو الشيخ مرفوعا: الغضب من الشيطان، فإذا وجده أحدكم قائما فليجلس، وإن وجده جالسا فليضطجع. والنهي في الغضب متوجه إلى الغضب في غير الحق، هذا هو. لكن لو غضب للحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب للحق، كان يغضب لدين الله. وقد بوب البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وذكر 5 أحاديث في كل منها غضبه صلى الله عليه وسلم في أسباب مختلفة، مرجعه إلى أن كل ذلك كان لأمر الله تعالى وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وسلم ليكون أوكد. وقد ذكر تعالى في قصة موسى وغضبه لما عبد العجل، وقال: ولما سكت عن موسى الغضب وألقى الألواح، يعني لما غضب ألقى الألواح، لما أخبره الله عز وجل ما فعل هذا، لكن لما عاين فعل قومه أخذ بلحية أخيه يجرها إليه وألقى الألواح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إذن فالغضب ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه وأن يتحلى بالصبر، إنما الحلم بالتحلم كما جاء في الحديث. يتحلم بمعنى أنه يعود نفسه على الحلم وعدم المبادرة بالانتقام وبالجزاء، وإنما يصبر، فإن حكم في الغضب أخطأ غالبا، وإن تصرف في الغضب أخطأ غالبا، وإن فأعماله حال الغضب غالبا تكون ما هي صحيحة. لذلك ينبغي على الإنسان إذا جاءه أمر يفاجئه أو يغضبه يتأنى حتى يذهب هذا الروع منه والغضب منه، ويكون عقله معه ويحكم أمره، ثم بعد ذلك يتصرف. فغالبا من كان هذا دأبه وهذا شأنه يتصرف تصرفا سليما وموافقا للحكمة، ويكون صوابا بإذن الله. فيحاول الإنسان يبتعد عن الغضب. كم من غضبان طلق وهو غاضب ثم يندم، يقول: والله كنت غضبان ما أردت الطلاق. كم من غضبان قتل، كم من غضبان كسر، كم من غضبان حرق، كم من غضبان أتلف ماله، وهكذا. فالإنسان يحاول لا يتصرف ولا يتكلم حال غضبه، إنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب يصلي ويذهب يذكر الله عز وجل، وكما جاء في هذا العلاج في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. أحاديث تنهى عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. وهذا الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله لا يحب الظالمين، وإن الله يعني لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإن الله عز وجل لينصر الدولة الكافرة العادلة ويخذل الدولة المسلمة الظالمة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالله لا يرضى الظلم، حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما. فلا يجوز الظلم بأنواعه، والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الظلم وهو الشرك بالله، وظلم العبد لغيره بأنواع الظلم الكثيرة سواء باللسان أو في العرض، بلسانه في عرضه أو في ماله أو في جسده أو ما شابه ذلك من أنواع الظلم، وظلم العبد لنفسه بأن يقترف الذنوب والمعاصي. قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: الحديث من أدلة تحريم الظلم، وهو قبيح شرعا وعقلا، وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان في نفس أو مال أو عرض، في حق مؤمن أو كافر أو فاسق. والإخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال: قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم. وقيل إن أريد بالظلمات الشدائد إنه أريد بالظلمات الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدها. وقيل إنه كناية عن النكال والعقوبات. وهكذا الشح وهو شدة البخل. قال: وفي التفرقة بينه وبين البخل أقوال. اتقوا الشح، الشح والبخل، يكون شحيح بماله وبمال غيره، هكذا قال بعضهم. فقيل في تفسير الشح أنه أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل. وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل في بعض الأمور والشح عام، وقيل البخل بالمال خاصة والشح بالمال وبالمعروف، وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده. وقيل أقوال: فإنه أهلك من كان قبلكم، يحتمل أنه يريد الهلاك الدنيوي المفسر بما بعده في تمام الحديث، وهو قوله: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا هلاك دنيوي. والحامل وكذلك يكون هلاك أخروي، ولا يجتمع استقامة عبد مع بخله. المستقيم يكون كريم متصدق منفق، هذه أخلاق المستقيمين، هذه أخلاق المؤمنين. قال: والحامل لهم هو شح، يقول: وهذا هلاك دنيوي، حملهم على أن سفكوا دماءهم لحرصهم على الدنيا وبخلهم واستحلوا محارمهم، نعوذ بالله. والحامل لهم هو شحهم على حفظ المال وجمعه وزيادة وصيانته عن ذهابه في النفقات، فضموا إليه مال الغير صيانة لهم، ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغصبية المفضية إلى القتل واستحلال المحارم، ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي، فإنه يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه المظالم. يعني إذا كان حملهم على هذه الأفعال، هذه الأفعال موبقة للإنسان، فيكون أيضا هلاك أخروي. والظاهر حمله على الأمرين. واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة، والآيات القرآنية. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، إعجاب كل ذي رأي برأيه. حديث فيه ضعف. وفي زيادة في الدعاء النبوي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل. قالوا إلى قوله والبخل، أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع جبن خالع، أخرجه البخاري في التاريخ وحديث صحيح. وأبو داود وأبي هريرة، عن أبي هريرة مرفوع والآثار فيه كثيرة. ما شاء الله. إذن فالبخل مذموم والشح مذموم، فلا يكون الإنسان عنده هذا الخلق، وإن كان فيه شيء من الحرص فيحاول قدر الاستطاعة أن يتصدق، يجاهد نفسه، يخرج. تريد أن تبتعد عن هذا الخلق، أخرج، أنفق، واعلم أن المنفق مؤمن بما عند الله سبحانه وتعالى من الخلف، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه، فإن الله عز وجل يخلف على العبد. نادى مناد من السماء: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فالمنفق يخلفه الله سبحانه وتعالى، والذي ينظر إلى المحاويج وإلى الذين يحتاجون وهم أعفة لا يسألون الناس إلحافا، وهذا أعظم لا شك، أعظم، يتصدق وينفق ويعطي. وبعض الناس خفي في الصدقة وخفي في الإنفاق، يتصدق ولا يعلم به، يكلف أناسا يعطيهم: أعطوا فلانا أعطوا فلانا، وهو لا يدرون أنه هو المعطي. فذاك يقول: والله ما هو المرسول، ما هو من عندي، من واحد فعل خير، ويكون هذا يصل أجره، أخفى صدقته وارتفع عند ربه سبحانه وتعالى. وهم قلة في هذا الزمان، نسأل الله العظيم أن يجعل فيهم كثرة، لأن الذين يحتاجون كثر، الأعمال قلت، وخاصة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام، أيام الوباء، كثرة الأمراض وقلة الأعمال، والناس يحتاجون إلى من ينفق. بعضهم ما يستطيع عمل، خلاص أغلق محله، فيحتاج من ينفق عليه. وأهل الخير الحمد لله، يعني في هناك أناس كما سبق من يتفقد هؤلاء، نسأل الله العظيم أن يأجرهم. قال: فإن قلت: ما حقيقة البخل المذموم؟ وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل ويرى غيره بخيلا، وربما صدر فعل من إنسان فاختلف فيه الناس، فيقول جماعة إنه بخيل ويقول آخرون ليس بخيلا، فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد البذل الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوابها؟ هذا سؤال وارد. قال رحمه الله: قلت: السخاء هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه، والواجب واجبان: واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير ذلك، وواجب المروءة والعادة. والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب العادة والمروءة، فإن منع واحدا منهما فهو بخيل، لكن الذي يمنع واجب الشرع أشد بخلا. فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيبة نفسه ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو السخي. والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات وغيرها، فإن ذلك مستقبح، ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص، وتفصيله يطول. فمن أراد استيفاء ذلك راجع الإحياء للغزالي. قال هنا في التعليق: واعلم أن في الأحياء فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، وفي أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوع كثير، وفي أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم، وهو كما قال. وانظر إحياء علوم الدين في ميزان العلماء المؤرخين علي حسن بن عبد الحميد، رد عليه أئمة. قال: وفإن ذلك مستقبح، نعم، وتفصيله يطول، فمن أراد استفاء ذلك رجع الإحياء. واعلم أن البخل داء له دواء، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء. وداء البخل سببه أمران: الأول حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل، والثاني حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه، فإن الدنانير مثلا رسول ينال بها الحاجات والشهوات، فهو محبوب لذلك، ثم صار محبوبا لنفسه، لأن الموصل إلى اللذات لذيذ، فقد تقضى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة، وهذا غاية الضلال، فإنه لا فرق بين الحجر والذهب، إلا من حيث أنها تقضى به الحاجات. انظر ما فرق، لأن هذا شيء يقضى به الحاجة، لا فرق بين الحجر وبين الذهب، وإنما يتوصل بالذهب إلى قضاء الحاجات. أما الحجر فليس فيه قيمة وليس فيه الثمن، إنما الثمنية في الذهب والفضة هكذا. ولذلك فإذا لم ينتفع به في هذا الأمر صار كالحجر، فهذا في غاية الضلال الذي يحبس الدنانير والدراهم، يحبس الأوراق النقدية، يموت ويتركها لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال وراثنا، من أموال وراثنا. قال: فمال أحدكم ما أنفق ومال وارثه ما أمسك. ما أمسك، إيش هو مال الوارث؟ الذي أمسكه يموت ويتركه للورثة، لكن الذي أنفقه في سبيل الله في وجوه الخير وفي الطاعة وفي أداء الواجبات وأعطاء الزكاة وإلى آخر ذلك، فإن هذا المال هو الذي يكتب له عند الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا، فهذا في غاية الضلال، لأنه كأنه حبس حجر، فإنه لا فرق بين الحجر والذهب إلا من حيث أنها تقضى به الحاجات. فهذا سبب حب المال، ويتفرع منه الشح، وعلاجه بضده. فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر، وعلاج حب المال حب المال وطول الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران، قرينك مات صاحبك، وخاصة في هذه الأيام كثيرا الناس يموتون أيام الأوبئة وأيام الأمراض العامة. فهذا من فوائد هذه الأوبئة والأمراض العامة قصر الأجل، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قصر الأجر وتذكر الموت. فالإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يكثر من ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه من اللذات. فإذا أكثر ذكر الموت نظر إلى، احتكر الدنيا ونظر إلى ما عنده فأنفق، والنظر في ذلك طول تعبهم في جمع المال، أو طول تعبهم في جمع المال ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم. وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد، يعني يقول: أنا أحبس حتى لا أدع ورثتي عالة يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تدع ورثتك أغنياء أحب من خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيقول: وعلاج أن يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم، لكن لا ينفق جميع ماله، يبقي لهم شيئا. هذا الآن يعالج الشح الذي لا ينفق شيئا، فهذا لا يكون وسط، يعطي وينفق. إذا جاء المرض، لأنه كان جابر أراد أن كان مرض، كان يعني وظن أنه سيموت، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال لما أراد أن يتصدق بماله قال: الثلث والثلث كثير. قال: والنظر في ذلك طيب، وعلاج أن يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم، وينظر في نفسه، فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلسا، ثم ينظر ما أعده الله تعالى لمن ترك الشح وبذل ماله في مرضاة الله تعالى، وينظر في آيات القرآن المجيد الحاث على الجود المانعة عن البخل، ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا، فإنه لابد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه وذل أمره. فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه. وقد أدب الله تعالى عباده أحسن الآداب فقال: أحسن الآداب فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخيار الأمور أوسطها، وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه في وجوه المعروف بالتي هي أحسن، ويكون بما عند الله أوثق منه بما هو لديه، بما هو عنده. وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالكتاب والسنة، ويجعلنا من عباده الصالحين، وإلى صحيح مسلم، والله أعلم.